الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان اللقاء الماضي في بداية سورة مريم، أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن. في قوله سبحانه وتعالى بعد الأحرف المقطعة كاف ها يا عين صاد، قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا. لماذا قال رحمة ربك هنا؟ ذكر رحمة ربك، كيف تجلت الرحمة هنا؟ يا إخواني، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أن الرحمة تجلت إيش؟ فيما أجرى عز وجل لزكريا من هذه المواقف، من وجود الولد، من النبوة، من العلم، هذه كلها مظهر رحمة الله عز وجل. إذ نادى ربه نداء خفيا، لماذا نادى ربه نداء خفيا؟ أدبا واحد، أي نعم، جميل، بعد عن الرياء، إخلاصا. نعم، لا أنا كان يستطيع أن يرفع صوته، لكنه آثر هذا النداء الخفي، يكون أدعى لإخلاصه، والله عز وجل يحب الأدب معه. لذلك الله سلم قال اربعوا على أنفسكم كما ثبت الصحيح، فإنكم لا تدعون أصابا ولا غاب، إنما تدعون سمعا بصيرا. قال رب إني وهن العظم، وقلنا هناك أن العظم هو قوام الجسم، فإذا وهن العظم الجسم كله يضعف ويحدو دب ويصبح غير قادر على الحركة. وهن العظم واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وش تفهم من هذا الكلام ولم أكن بدعائك رب شقيا؟ لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وسلم. إذن لن يشقى بهذا الدعاء، سينال الإجابة، وله عهد مع الله سبحانه وتعالى. وإني خفت الموالي من ورائي، خوف من ماذا؟ وكانت امرأتي عاقرة، خاف من ماذا؟ بسرعة الناس، طيب وش ماذا يريد من الذرية؟ ها أبو محمد، أي نعم، كانت خوفه على هذا الميراث، وليس تخوفه كما يظن بعضهم أنه يعني يريد أن أحد يرثه ويكون له امتداد ويكون، لا، إنما كان قصده هذا المظنون بالصلحاء من الناس، فكيف بالكمل من الأنبياء؟ فكان هدفه هو أن تستمر مسيرة الدعوة والإصلاح. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية له نفس مستقبل، يكون له تركة، يكون له بعد، ما يفرح فقط الآن، طيب ماذا بعد؟ أهل الدنيا الآن يخططون كما يقولون على كم، 500 سنة هذا المصنع مثلا سيشيده، ما مقومات بقائه؟ مصنع مادي، نصنع الخلق، نصنع الفضيلة، نصنع فينبغي أن يكون عند الإنسان بعدا، ماذا كيف يكون الحال في أسرته؟ لذلك كان أبرز شيء في الوصية ماذا؟ وصية الرجل لأهله، تقوى الله، وصيهم تقوى الله، هذا الميراث الذي ينبغي أن يرثونه بعده. عليكم السلام. فهب لي من لدنك وليا، كما قلنا في اللقاء الماضي ليس المقصود أنه مجرد أن يكون له ولد يفرح به، إنما كان وليا من أولياء الله، يكون على أثر رسالته ودعوته، يرثني ويرث من يعقوب. والميراث هنا ميراث إيش؟ النبوة، اللي هو الوحي والعلم، لأن الأنبياء أصلا لا يورثون دينار ودرهم. واجعله ربي رضيا، يا ربي ترزقنا وإياكم ذرية صالحة مرضية عند الله سبحانه وتعالى. يا زكريا، لا إله إلا الله، مباشرة إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. لم نجعل له من قبل سميا، ايش معنى سميا هنا؟ شبيه، هذا معنى لابد أن يقيد. وهذا المعنى لابد أن يقيد طبعا، لأن هناك من هو أمثل منه وأفضل منه، لكنه كان متميزا على القول بهذا القول. والقول الثاني إيش؟ أنه لم يكن هذا الاسم معروفا، وهنا تناسب بين دعوة زكريا أن يرثه ويرث من يعقوب واسمه يحيى. فإذا كان يرث ميراث النبوة سيحيي بهش القلوب، أليس كذلك؟ لكن الذي لا يملك هذه المادة التي يحيي بها القلوب، هل يستطيع أن يحيي القلوب؟ هل يستطيع أن يحدث تأثيرا؟ ثم أن الاسم ينبغي أن يكون قالب للمعنى. شرح ابن القيم في زاد المعاد في التناسب بين الاسم والمسمى ذكر شيء لطيف عن السلف، عنور بن الخطاب، يمكن مر عليكم هذا الفصل، كان يقرأ على ابن باز رحمه الله، وكان يعلق عليه التعليقات أغرب من الذهب، سبحان الله، الله عليه وسلم كان ينفذ من الاسم إلى المعنى. لما أقبل سهيل بن عمرو كان مشركا، بل كان ممثل المشركين، موقنا في الشرك، ما قدمه لأنه سوف يكون حفيا بمنهج الشرك ومدافع ومنافعا. وش قال الله عليه وسلم لما أقبل عليه سهيل؟ سهل أمركم، نفذ من اسمه إلى المعنى، أمركم سهل. هو كافر بس الاسم قالب للمعنى، فينبغي الإنسان أن يختار. كانت تكلم أحد النساء العصر تسأل عن اسم قمر، هل هو مشروع؟ مشروع طيب ومبارك، القمر منير، فلعل عز وجل يكون هذه البنت إن شاء الله قمرا لبيتكم وتنير إن شاء الله دياجير الضنا في المستقبل. إذن لم نجعل له من قبل سمية قال ربي أنى يكون لي غلام. فهو يدعو ربه أن يهب له غلاما زكية، ها؟ ثم يوهب ثم يقول أنى يكون. وش التناسب يعني؟ ما تلاحظ أن فيها نوع تناقض؟ كيف يكون تخرج هذا التناقض؟ تفضل أبو مالك. الذهول، هو دعا ربه، هو يعلم أنه لم يكن بدعاء ربه شقيا، له معه عادة، ولكن لما رأى الأمر تحقق لم يكدش يصدق أن كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال ربي اجعل لي آية. وش يقصد زكريا عليه السلام بهذه الآية؟ وش يقصد بها؟ تفضل. إذن كان يريد آية تثبت أن الحمل قد علق، يعني أمر هو الآن بشر لكن ما يدري. هو يدري طبعا بعلم الله مثل ما ذكر أخي عبد العزيز، أنه يدري أن بينما الله أخبر انتهى الموضوع، بس يريد إيش؟ أن ينتقل من علم اليقين إلى إيش؟ عين اليقين، حتى يرى أمرا حسيا يشهد بهذا المعنى الذي بشر به. فماذا كانت آيته؟ أن يخرس لسانه بس إيش؟ ثلاث أيام إلا التشبيه والتهليل سبحان الله. لذلك قال سوية، يعني أنه سوي، يعني محفوظ من هذا الخرس وكذا، بس هذه فترة مؤقتة حتى تجلى الآية. فخرج على قوم من المحراب اللي هو محراب مسجد، فأوحى إليهم أي أشار أن سبحوا بكرة وعشية، وهذا تأدب منه عليه السلام أنه أثنى على الله عندما أعطاه هذا الأمر. يا يحيى، شوف هذه من سليم القرآن، يعرض عن التفاصيل ويقفز قفزات تاريخية، المقصود هو تحصيل المعاني. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يحيى تو الآن نريد آية على أنه قد علق الحمل، الآن صبح سويا شابا جلدا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما معنى قوة هنا؟ بجد والشهاد. سؤال بسيط، ما أدري سألته الأسبوع الماضي ولا لا، هل نحن بحاجة لمثل هذه الآيات ولا لا؟ ما تلوحون في التفلت الآن وترخص وبحث عن الفتاة ولا اللي تسوق لذا والدين يسر ووسط ولا تشددون وكذا. وهذا الذي ترى أضعف هيكل الصحوة، ترى في أعداد كبيرة لكن لما دخل من الناس من يبحث عن الرخص وكذلك أولفت مؤلفات في هذا في قضية ضبط التيسير شرعا وصوليا، في ناس يبحثون عن الرخص ويحاولون يشرعنون هذا بأدلة ليش شرعية، فكأنها تخالف ما أدري ليش الآية. الأخذ بالحزم، الأخذ بالعزيمة، والأخذ بالرخصة، شيمة أصحاب الهمم، الأخذ بيش بالرخص ولا بالعزائم؟ العزائم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهؤلاء في الحقيقة إذا ظهر عندهم قوة تنعكس على المدعوين. أنا ذكرت كلام السيد رحمه الله، سيد كما تعلمون بشر يخطئ ويصيب، لكن له دور يا أخواني. يقول على قدر تضحيتنا تغلى العقيدة عند الناس. إذا شافوا الناس المشهد وأن شخص هذا يضحي ويصدع بالحق ويقول وش أثر هذا المعنى في نفوس الناس، المعنى اللي ندعو الناس إليه، يعلو. لكن إذا شافونا نبيع هذا المعنى بسوق النقاش ونتنازل عنه ونثير حول شيء من الشغب فتضعف، وهذا أمر مشاهد. حتى أن بعض الناس اللي ما هم يعني محسوبين على رجالات الدعوة والإصلاح، فيهم خير وفيهم كذا، يقول والله أن نتأسف لما نرى من يحسبون وكذا يتساقطون ويضعفون ويحاولون يدون مسوغات، يريدون أحد يضحي. يريدون أحد يضحي حتى تغلو العقيدة في نفوسهم، وهذه نزعة إنسانية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة أتيناه الحكم صبية. كان يحيى في صباه معرضا عن اللهو واللعب. نعم يقول ما خلقت لما دعوه أقرانه إلى العبث واللهو، قال ما خلقنا لهذا، خلقنا لعبادة. الجمعة الماضية حقيقة فرحت لما كنت في الجامعة جانبي طفل في الخامسة أو السادسة قطعا لم يصل المتوسطة، يقرأ ما شاء الله، يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ قراءة، يعني قراءة إنسان متربي. ثم قبل دخول الخطيب بثلث ساعة أو ربع ساعة وضع المصحف ورفع يده يدعو دعاء طويلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تربية يا إخواني. يا يحيى خذ الكتاب إيش بقوة. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية. شو معنى جبارا؟ متكبر. عصية مستعصي عن الطاعة، يعني يعرض يتفلت من الشريعة، كان ممتثلا. وسلام عليه يوم ولده ويوم يموت ويوم إيش إيش قال العلماء في المعنى ذا؟ معنى كبير جدا، ترى بيتردد بعد في قصة عيسى بن مريم نفس المعنى، سلام على يوم ولد ويوم موت ويوم بعث حي. مواضيع جديدة ومفصلية، يوم يولد عالم جديد ذلك يستهل هذا العالم بالصرخة، ويوم الموت وحسبك به سكرات الموت وعذاب القبر أو فتنة القبر، ثم البعث والنشور. فإذا سلم الإنسان من هذه النقلات وهذه المحطات فقد إيش سلم ولادته، خلاص بدأ بداية، لذلك يلقن بالتوحيد وحديث الإذان ثابت، وأما الإقامة ما يصح، وإن ذكرها ابن القيم في تحفة المولود لكن لا يصح عند أهل الصنعة. وإذان بدء الصراع يبدأ سالما إن شاء الله من الشيطان، لأن أهل الدنيا وأهل المنطلق المادي يقول هذه بسبب تغيرات جوية وتغيرات، لكن الله سلم يقول هذه إيش لمة إبليس أو كما ورد في الحديث. فيبدأ الصراع من هذه النقطة. فإذا سلم في حياته وعند موته وعند بعثه فقد سلم. أسأله سبحانه وتعالى سلمنا وإياكم. واذكر في الكتاب مريم، هذه قصة زكريا، واذكر كذلك في هذا الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. شو يعني انتبذت؟ اتخذت هذا معنى. طيب تعدت شرقية يعني بعيدا، لكن ليس مكانا بعيدا، قصية كما سيأتي عند لحظة الولادة. فاتخذت من دونهم إيش حجاب. شوف هذا سبحان الله، هذا من قديم كانت يعني أمر فطري سبحان الله. فأرسلنا إليها روحنا. من هو؟ ليش سمي الروح؟ حياة الأرواح. ميكائيل وكل بيش حياة الأراضي المطر، وإسرافيل حياة الأجساد الممزقة الخاوية بالنفخ، وجبرائيل مسؤول عن إحياء الأرواح بالوحي، اللهم أحي قلوبنا. فتمثل لها بشرا سوية. إيش معنى سوية؟ كامل الخلقة جمال. وامرأة الآن تخيل كما ذكر في اللقاء الماضي يعني بعيدة عن الناس، ويأتيها شاب جميل في مجال الانزلاق، لكنها من الكمل كما ثبت في الحديث أن النساء كمل النساء، ما كمل منها الأربع منها المرأة ذي. أسأله سبحانه وتعالى أن يكمل تقصيرنا ويأخذ بأيدينا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لماذا ذكرت القيد؟ إن كنت تقيا أنتب؟ لأنه إذا ما كان في التقوى هذه الإطلاقات قد ما تلبي نداءات، ما يستجيب. بعض الناس يظن أن القضية أنك توصل الحق وأنك تشبع بالعاطفة، ربما ما ينفع، قد يصدم بقلوب قاسية ما ينفع معها. لذلك قال وذكر نفعت إيش الذكرى. طيب الله سبحانه وتعالى أمر بالتذكير بإطلاق، هذه لإقامة الحجة، لكن التكرار ينبغي للداعية أن إيش يصرف وقته في المصارف إيش الشرعية. عندك ماء عذب طيب، عندك أراضي صبخة، وش تسوي؟ تكب فيها، تزرع في الأرض صبخة، تجرب مرة ثانية، خلاص يا أخي، وصل إلى لو مكان بعيد، ماذا ينبغي أن يسقي؟ إذن ينبغي الإنسان أن يعرف. لذلك الله سبحانه وتعالى عاتب بني إسرائيل على هذا المعنى، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم إيش؟ وقد كان فريق منهم إيش؟ يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. تسمع الآية هو يحرفها أصلا. أبحث عن الناس على الفطرة على النقاء يتحدث فيهم تأثير. هؤلاء بلغهم فقط، بلغهم البلاغ المبين تبرأ الذمة والحمد لله. لكن التكرار مو بالدولي، ضيع وقتي ضيع جهدي، وعندي زهرات متفتحة وعندي نبتات تحتاج إلى شقية تحتاج حتى تنبت. نعم يشرع التعود، ما في مانع. أعوذ بك من همزات الشياطين وعد بك يحضرون. لكن الآن أمامها رجل فتذكر إن كان فيك تقوى وخوف فلا لا تقربني، أنا امرأة نقية لست من هذا النموذج الذي يقبل ويتنازل. نعم ما نفصل حقيقة لأن عندنا شيء جديد، لكن سبحان الله القصة هذه عجيبة لا إله إلا الله. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. أنا لست رجلا من جنس البشر، أنا رسول من الله. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. كيف تؤتى المرأة غلام؟ إما بالزواج بالعقد الغليظ المبارك الذي به استحلت الفروج، أو بيش، أما أن ترزق المرأة ولدا بدون هذا وذاك فهذا أمر إيش؟ يثير إيش؟ الاستغراب. كيف؟ ماذا قالت؟ ماذا قال؟ قال كذلك قال ربك. وإذا قال شيء كن فيكون، أي شيء سبحان الله يخرج سبحانه وتعالى ما يشاء. لذلك من اللي أخرج يوسف عليه السلام من السجن؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى. من اللي أخرج يوسف الأخير من السجن؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. إذن قال كذلك قال ربك وعلي هين. بالنسبة لله عز وجل على كل شيء قدير، ولنجعله آية للناس في أمر آخر مقصود، لأن يعني الناس يحتاجون إلى آية ليؤمنوا ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى من حبه لنا ورحمته يشفنا بالآيات سبحان الله. والناس يطلبون معجزات آية فالله يسوق لهم ورحمة منا. شوف كل هذه يعيدها سبحانه وتعالى حتى يبين أن كل هذا محض فضله ورحمته. وكان أمرا إيش أصلا ما في مجال المناورة أصلا، يعني هو جالس يوضح الآن التصور الصحيح، والأمر مو معناه أنها تقبل لما تقبل الأمر إيش انتهى وحسم. فحملته انتهى. كم حملته الصحيح؟ كم؟ 9 أشهر. فلما حملته انتبذت إيش مكانا إيش قصية، لأن الآن تحتاج إلى بعد عن الناس. تعرف اللي عنده مشكلة، وأي مشكلة حمل بدون زواج تبعد عن الناس. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، كانت عند جذع نخلة، قالت يا ليتني مت وهذا قد كنت منسيا. سبحان الله، يا ليتني مت. وهذا خذ من العلماء إيش فائدة فقهية؟ جواز تمني الموت عند الفتن. قد الإنسان ما يستطيع يتحمل الصدمة فيدعو ربه. ذلك ورد في الحديث أن الرجل يمر على قبر رجل يقول يا ليت ليش كنت مكانه، يعني ما عصفت بها الفتن دي. فالله سبحانه وتعالى بشرها فناداها من تحتها. من هو ناداها؟ قيل جبريل وقيل الولد. من تحتها، إيش معنى من تحتها؟ يعني أسفل كانت فوق. ألا تحزني سبحان الله، كما قال لموسى لا تخاف ولا تحزن. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. شو معنى سريا؟ جدولا صغيرا، لأن المرأة في الطالق تحتاج إلى ماء. يعني عملية مجهدة فتجف العروق ها؟ تحتاج إلى ماء. وهز إليك بجذع النخلة أخذ منها العلماء درسا في فعل الأسباب، تساقط عليك رطبا جنيا، والرطب له أثره في السكريات، تعطي اللي يسمونها الجلوكوز في الطاقة الكبرى، سعرات حرارية، وهي الآن في عملية صعبة الولادة. فكلي واشربي وقري عينا هذا الولد اللي بيأتي، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني لو تكلمت أصلا هل بيقبل منها كلام؟ تخيل مثلا امرأة حملتها وش بتقول يعني؟ مهما قالت مهما كانت صادقة مهما كانت، لذلك في إطار التأطير الفقهي امرأة حملت من دون زواج ولو أنقى امرأة وش بيقول القاضي يعني؟ كم أي امرأة تقول الله أنا حصل لي توفيق من الله وحملت. فلن أكلم اليوم إنسية فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. شو معنى فريا؟ مو لا كانت غريبتك في شيء إيش فريا، عظيمة يعني جريمة نكراء، شفت فريا يعني كذبك ها؟ كذبة كبيرة يعني شيء مفترى، وقد خاب من افترى. هم طبعا يظنوا كذا أنها يعني افترت إثما عظيما وارتكبت موبقة شديدة. لذلك استغربوا. طبعا لاحظ القرآن كيف يتكلم بلغة حفيفة فيها الكناية، ما قالوا أنها زنت، بس واضح من السياق وكلامهم أنها إيش متورطة في البغاء ولا لا. لذلك بدأوا يبحثون عن البواعث، إن ما في بواعث تدفعش للزنا يعني. ما كان أبوك إيش امرأة سوء وما كانت أمك إيش بغية. احنا شرحنا هذا ولا ما شرحنا هذه؟ يعني وقفنا عند هذه وقفا طيب سبحان الله. طيب دعونا نستفيد يا أيها الأفاضل من هذا المعنى في حياتنا الآن. شخص بيخطب هل ممكن يستفيد منها الآية ولا ما يمكن يستفيد؟ ربي يخطب والله قال والله في ابن فلانة والله ما شاء الله ما شاء الله آية في التقى والصلاح ما شاء الله، داعية مؤثرة وجيدة وكذا، يكفي؟ شوفوا شوفوا موبوها يشوفوا موبوها يا أخواني. ما كان أبوك امرأة سوى ما كانت أمك عدل، الأم دي البغاء في الغالب في الغالب ما حكم مطلق، ما يمكن ينتقل من الأم إلى البنت. نعم كيف؟ لأن البنت تربى في حجر من؟ فإذا رأت أمها خارجة خراجة ولاجة وترى بعينها وهي طفلة صغيرة مغرف الصغر هذا السلوك، ترضع الزنا مثل ما ترضع الحليب. أقرب شخص للإنسان عند ولادته إيش؟ أمه. فإذا رآها سيرتها، بل مو بسيرتها، رأى الأمر بعينه يعني، ورأت البنت كيف تتربى فيها الجودة يعني؟ تتربى على العفة؟ إذن ينبغي أن ينظر في البيئة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم على أسف ما راجع في الحديث حذر من خضراء إيش؟ الدمن. من خضراء الدمن؟ لا لكن في المنبت إيش؟ السوء. سننتبه لهذه المعاني، ينتبه لهذه المعاني. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. وفي معنى آخر بعد، العادات جذابة مؤثرة في بعض العروق وبعض القبائل، حاشا هؤلاء الأفاضل إن شاء الله جميعا عندهم أصلا عوائدهم مع المرأة إيش ضعيفة، يعني فيهم ضياثة، يعني ممكن تركب زوجها مو تحت الضرورة ولا مثل الحاجة ولا مثل المرأة اللي اضطرت وساومها بالعمة، لا عادي يعني ممكن أخته كذا وكذا، فهي تكون مثلا نقية وطيبة في ذاتها وتلقت يعني جو تأثرت به، لكن المنبت إيش نعم. موضوع على كل حال يعني لا شك الصحبة لها دور، لكن كلامي الآن عن أمرين، عن الأم وعن العادات. السودان تسجيل والدراسة جيد، لا بأس. ودنا الأسئلة تصير في النهاية على التسجيل ثم تنقطع، إضافات جميلة ورائعة جدا حقيقة. فأقول يا إخوة، هذا الأمر مدرك ويعرفه الناس أنه ينبغي الإنسان ينتقي. قد يقول قائل كن أخي شري هذا أنه وش ضمها المضعيفة دي مثلا طيبة وكذا وكذا، ممكن يقال مثلا ناس حولهم، ناس لأن العلماء ذكروا التكافؤ في أمور كثيرة جدا، في العادة في تلقى ناس من ربعها ممكن رجل تقي وكذا يزوجها، يعني عرفت عنده نفس المعاني عنده نفس. لما أن يتورط شخص من أصحاب الغيرة في مثل هذه البيئات، هذا ترى فيها مجال للتجربة، وهذا الأمر ليس فيه مجال للتجربة. تنكح مرة ليس بها دينها بس الدين فوق كل شيء، لكن النسب والجمال له اعتبار، اعتبار فطري واعتبار شرعي. على أي حال، نرجع لسياق القصة الجميل. ما كان أبوك امرأة سوء، ما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، أشارت إليه. هنا استغراب، كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ ضرب من الجنون. الآن الخطاب موجه لمن؟ هو تشير يعني كلموش، كلموا هذا الوليد الذي تحمله، هو خارج بطن أمه. فأنطقه الله الذي أنطق كل شيء، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. معجزة، تخيل المشهد يا أخي، تخيل المشهد، كلام في حجر أمي يتكلم ويسمعون الكلام. هل يبقى متسع للتشكيك؟ من كان عنده عقل سيوقن بأن القضية معجزة ينبغي أن يذعن له، ومن هنا أجرى المعجزات حتى يهلك من هلك عن بين ويحيى من حي عن بين، شيء واضح. لذلك بعض الناس كما قال عز وجل في توصيفي لددهم في الخصومة، لو رأى الله والملائكة قبيلة ما آمنوا، وبعضهم مثل هذا تكفي طفل يتكلم خلاص. السحرة ما احتاجوا لكل هذا، عرفون السحر وخارطة السحر وحدود السحر، ولما رأوا عصا موسى تلقف ما يأفكون ألقوا ساجدين آمنا برب العالمين، شيء مذهل خارج حدود السحر الذي يعرفون حدوده وخارطته يعرفون. فالله سبحانه وتعالى من كرمه وحكمته يسوق الأدلة. لا إله إلا الله. بالمناسبة دي، من هم اللي تكلموا في المهد؟ عندنا عيسى وقاضي جريج أصحاب الأخدود، أيوة أيوة جميل، تفضل بعيد عهد جميل عبد الله محمد الشاهد اللي شاهد يوسف عليه السلام. هذه حقيقة حتى حقة الأخدود فيها إيش؟ فيها مقالة الثلاثة الثابتة، قاضي جريج حديث في البخاري، وهذه حديثها مسلم، المرأة التي كان الناس يرمونها ويسبونها ويرمونها بالعظائم لا هذه موضوع ثاني ترى، هذه غير قصة جريج دي، غير قصة جريج. هذه امرأة كان الناس يرمونها ويطاردونها ويسبونها ويقطعون في عرضها، فمرت امرأة فقالت ايش، كان في حجر ايش ولدها، قالت يا ليت ابني لا يكون مثل ايش مثل هذا، فانطقه الله قال يا ليتني مثل هذا. نعم، رواه مسلم. ومر رجل مليه الحاشية والناس والنياشير والثراء الفاحش، فقالت تشوف الدنيا يا ليت مثل موت القارون، النظرة قديمة النفس الإنسانية، يا ليت ابني ايش، فأنطقه الله قال يا ليت لا أكون مثل هذا. ثم يعلق في الحديث ويقول أما هذه المرأة فهي أبرأ من الذين يرمونها، نقية، وأما ذاك الرجل فعتل جوار في النار متكبر. تشوف هالمرأة تتهبز إلى مطاردة وما لها قيمة، ويشوف هذا كل من حوله مدجر وراء المعايير. وقصة جريج معروفة لما اتهموا إيش بالزنا، فبرأ الله سبحانه وتعالى بالولد الذي إيش خرج من الزاني التي زنى بها الراعي، فسألوه من أبوه؟ قال إيش؟ الراعي وليس جريج. وصاحبنا هذا عليه السلام الذي أنطقه الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام قدرته سبحانه وتعالى. مرة أخرى نعود السياق. وبرا بوالدتي. إذن أولا قال أني عبد الله آتاني الكتاب. أني عبد الله فيها إشارة عظيمة على إيش؟ على التوحيد العبودية. ومعتقد النصارى يقوم على ماذا؟ على التثليث، وأن عيسى إيش؟ هذا عيسى عليه السلام ينطق أول كلمة نطقها أني عبد الله، لست إلها، أنا عبد لله. لذلك يسأله سبحانه وتعالى، وهذه من آيات التي تلت البارح في المجلس التلاوة في آخر سورة المائدة، تلاها الشيخ الذي ذكرته جزاه الله خير في قوله في آخر المائدة، يقول عز وجل عن عيسى: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الله يدري طبعا، لكن يريد إيش؟ أن يفضح إيش؟ النصارى الذين علقوا عليه الآمال وتعلقوا به وعبدوا من دون الله. فيقول له عيسى بن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني؟ قال: سبحانك، ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. ولكنهم عبدوه. لذلك العلماء ذكروا من الطواغيت من عبد من دون الله إيش؟ راضي. وحاشا أن يكون عيسى بن مريم راضيا بهذا، بل كان منكرا وداعيا لعبادة الله وليس عبادة. فكان أول كلمة قال: إني عبد الله آتاني الكتاب. فهل أوتي الكتاب لأنه يتكلم؟ يتكلم عن إيش؟ إن سيؤتي الكتاب. آتاني وجعلني نبيا. والنبوة ما حصلت لها في هذا السن. وجعلني، قال السعدي رحمه الله كعادته في استنباط الفوائد القوية المهمة، قال تكلم عن حظوظ نفسه في البداية، أنه إيش؟ أنه حظ نفسه طبعا تعدى الآخرين، أنه جعل إيش؟ نبيا، وأوتي إيش؟ جعله نبي، وأوتي الكتاب هو، وجعل إيش؟ مبارك. حظ من هذه؟ الناس. لذلك سعد حجر رحمه الله دائما يدعو هذا الدعاء: اجعلني مباركا ايش حيثما كنت، في اي زمان في اي مكان. وينبغي المسلم ان يكون مبارك في اي مكان، لو راح ابتلي مثلا ذهاب للبلد الكفر علاج ولا مصاحبه مريض ولا شيء، يترك اثر، ابتسامه في وجه كافر، هديه، ياخذ له مطبوعات، يأخذوا شيء. ما شاء الله بعض الناس تلقى تجار ما شاء الله عندهم تجارة في الدنيا، لكن يتاجر في الآخرة. أنا أذكر منهم من شيتون، تسمحوا لي أسمي هذا صاحب مصنع العيسى، هذا حق اللي في طريق الخارج عند التفتيش، مرة ذهبنا لهم عشان نكلمهم عن الموضوع، وقال أنا حقي راعي روحات وكذا، كانت يعطوني كتب وشيء، سبحان الله أخذ معي كرتون. أنت رايح تجارة، تاجر مع الله بعد، شو ضبط؟ عبد العزيز هذا رأيته في منتقى العلماء الأخير قبل الأخير، عبد العزيز التويجري مؤسس مكاتب الجارية في المملكة، صاحب الفكرة اللي شوف كان يسلم الآن هالملايين دولي مئات الألوف. كنت في رحلة داخلية داخل أمريكا والغرب الأمريكي، وقاعد في كرسي ولغتي ما تسعفني بالله وأنا مقصر، وذكر رجل طائرة مليانة من الطائرات الضخمة يوزع على كل ركاب الطائرة مطويات بابتسامة بريزنت بريزنت بريزنت. سألت عن هذا تويجري، رأيته في الملتقى قبل الأخير هرم كل 10 دقائق بس يروح لدورة المياه. شوف خرج من عباءته إيش؟ هذه المكاتب. عندما قال ابن باز رحمه الله: يا شيخنا، لماذا هؤلاء الوافدين بالملايين لماذا لا يدعون إلى الله؟ وبدأت الفكرة. ثم سبحان الله، البر مبارك يا أخوان، مبارك. إيش واحد تحرك جماعته مع الجمع العمالة مع طلابه مع أقاربه مع رحامة، كن مبارك، بركة، البركة ما أخذها من إيش؟ من البركة، يستقي من الناس، يغتسلون، يتوشون، يتبردون، بس البرادة عليك. برد يا أخي الأرواح، دفء العقيدة يا أخي. واجعلني مباركا أينما كنت، داعي فقط في المنبر باش، وإذا نزلت صرت أنت داعي، داعي فقط في الدورة اللي تلقيها، داعي فيها بكلف بهذا الكلام اللي بعد الصلاة. سبحان الله. أذكر أن قاضي قديم رحناك تعرف الخرج، يمكن أنا أسمع عنه ما أدركت، وكان رجل باذل نفسه في العوام، تعرف بصوت الناس أول عنده قضية ما لقدر يجي، تعرف مزارع وهذا، في القاه في السوق، قال يا شيخ تفتيني هنا ولا لازم بكرة في المحكمة؟ قال الشيخ علمه معه، أفتيك هنا لازم بكرة يعني، أفتيك هنا. وليم قريش أن يكون باذل نفسه، مبارك في السوق في الشارع في كل شيء، راجعنا بكرة، راجعنا. سبحان الله. واجعلني مباركا إيش؟ ها؟ أينما كنت، وأوصاني بالصلاة. الصلاة ليست هي بدع في حياة الرسل، بل إيش؟ دعاها زكريا وموسى كل الرسل. والزكاة قرينة الصلاة كما قالوا، حق البدن وحق المال. ما دمت حيا واعبد ربك حتى ايش؟ الحمد لله. اذا مت خلاص، لا صلاه لا عباده، ايش؟ نسال الله سبحانه وتعالى متى اياكم بالجنه، لا في قوم الفجر ولا اغتسال من جنابه في برد، ها؟ ولا اخرجها المال العزيز، ها؟ نسال الله متى اياكم بالجنه. ادمت حي مكلف، عندك اداه التكليف، فقم بما اوجب الله عز وجل عليك، وكل ما ضعفت قواك خفف عنك الشارع، ممكن تجمع صلاتين، ممكن ما تصوم، يسقط عنك الحج إذا ما قدرت لا بدنا ولا مالا. الحمد لله، ما تبارد حي ونشيط، اعبد ربك واعبد ربك حتى يأتي أخذك اليقين. وبرا، شوف سبحان الله العظيم، تكلم عن التوحيد، تم تكلم عن إيش؟ الصلاة والزكاة. برا بوالدتي، نسأل الله يرزقني إياكم بر والدين يا أخوان. ليش ما كانت تكلم عن برا بوالدي؟ أحلى ولد، والدي برضه، ها؟ وبرا بوالدتي. ولم يجعلني جبارا شقيا، جبارا متكبر، شفتها في سكرية وهنا في يحيى وفي في في في عيسى، شقيا. والشقي من هو الشقي؟ الله سبحانه وتعالى يقول في هود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم إيش؟ شقي وسعيد. من هو الشقي؟ جميل. طيب بس الشقاء في الكافر، بس هذا أسوأ الشقاء في الكفر. كل عاصي شقي، نعم، وكل طائع سعيد في الدنيا والآخرة. ومع الله النكر فإنه إيش؟ شقي. شوف النكد، سبحان الله. ومن أطاع الله تشوف السعادة على وحية والراحة والأنس. ثم نسأل الله سبحانه وتعالى متى نياكم بالسعادة الأبدية. والسلام علي، ها؟ يوم ولدت. في المحطات الخطيرة في حياة الإنسان، بلادة الحياة، ويوم أموت، صلى الله سبحانه وتعالى يحسن ختامنا، ويوم أبعث إيش؟ حيا، يوم الأهوال، يوم ترنا السكارى يقول لهم سبحانه وتعالى لا تخافوا ولا تحسنوا وأبشروا بوجهة ابن تلعب، هم منفزع يوم إذن إيش؟ آمنون، أمنه الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه يوم الناس في ظل الأهوال، لأنه إيش؟ قلبهم معلق بالله، بذلوا لله، سبحان الله، نشأوا في طاعة الله، ما نشأوا في أحضان أشياء أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى متعنا وإياكم بالعمل الصالح. ذلك عيسى بن مريم، شو اسم إشارة، هذا عيسى اللي يطلبون فيه ويزايدون، هذا هو. لا يعدو إلا أن يكون معجزة من معجزات الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قالوا فيكم ليش تثيرون شغب، يعني ما تؤمنون بقدرة الله؟ ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. شو يعني يمترون؟ يتكلمون، جميل، يختلفون، مراء، جدال بدون علم. هذا مثل ما قال اليهود عليهم لعنة الله، اليهود أصلا نعوذ بالله ترى ما أقروا حتى بالنصارى أنه ولد الله، لأنه معنى فاسد وقدع في أصل التوعيد. قالوا أصلا، تذكرون يهود لو تقرأ من تراثهم يعني شيء في يعني قتل الأنبياء. وصل تطورهم على أملاهم خالقهم سبحانه وتعالى بيتورعون على الأنبياء. قالوا عيسى ولد زانية عليهم لعنة الله. والنصارى قالوا لا هو نفخة من روح الله إذن هو إيش ولد الله. اختلفوا يمترون يطرحون آراء لا خطام ولا زمام. لكن قول الحق أنه إيش تكون إيش بقدرة الله. لذلك قال العلماء في العقيدة أن عيسى ليس كن إنما كان بكن. وش معنى وش الفرق في حديث عبادة بن الصامت الصحيحين من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد رسوله وأن عيسى عبد الله رسوله وكلمته إيش ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار أدخله على المكان العمل. شو معنى روح منه؟ قالوا أن هذه دليل على أن عيسى من الله جزء من الله. لكن إضافة هنا إضافة إيش تشريف. والإضافة لله نوعين، في إضافة صفة الموصوف وفي إضافة إيش أعيان منفصلة عن الله إضافة تشريف، مثل بيت الله ناقة الله خلق السموات والأرض جميعا إيش منه. هل يعني أنها جاية منها من الله سبحانه وتعالى يعني جزء من الله؟ لا، مضافة لله أنها جزء من خلقه الذي أراد أن يلفت النظر إلى عظمته سبحانه وتعالى. إذن كان إيش بكن ولم ليس جزءا من الله إنما كان بكلمة الله من جنس المخلوقات. إنما أمر بأرض شيء يقول إيش كن فيكون. هذا قول الحق الذي فيه يختلفون. ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه، سبحان الله، لأن اتخاذ الولد بالنسبة للمخلوق الضعيف نوع كمال ولا لا؟ لذلك من على الوليد الهالك الذي سيرهق صعودا بين جعله إيش بنين إيش شهودة في سياق الامتناع ولا في سياق التنقص؟ في سياق الامتناع، لأنه مخلوق يناسبه هذا الأمر أن يستعين بأولاده يشهدون وأوامره ويحضرون ويتفاخر بهم. لكن الله سبحانه وتعالى الكامل هل هو بحاجة لولد يعينه؟ لذلك نفع عن نفسه هذا الولد وأنه آتي من أحد، فقال عن نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ليس له مثيل. فكمال المخلوق يناسبه. لذلك في قاعدة الأولى قالوا كل كمال اتصف به المخلوق ويليق أن يتصف الله به فالله أولى إيش أن يتصف به على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. إذن ما كان له يتخذ ولد سبحانه نزه نفسه عن الولد كما نزه نفسه عن جميع النواقص. إذا قضى أمرا فإنما يقول له إيش كن فيكون. إلهي يا أخواني بهذه العظمة بهذه القدرة أما يستحق أن نركن إليه؟ ليش ترك الذين ظلموا؟ ليش نستند على مخلوق ممكن يموت بين يديك؟ ليش نعظم الصورة ونضع كل يوم صورة؟ ليش ما نعظم الله ونضع في قلوبنا كل ما مات واحد حط صورة ثانية؟ سبحان الله، ضع الله في قلبك يا أخي، عظم الله سبحانه وتعالى الذي حي لا يموت سبحانه وتعالى الذي أمره لا يعدو لن يكون إيش كن فيكون سبحانه وتعالى. ما كان يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم. ما زال عيسى إيش يدعوهم للتوحيد، ترى الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط إيش هذا الحق الذي ينبغي أن لا يكون فيه مراء ولا جدال. لكن فاختلف الأحزاب من بينهم، يا ربي تهدينا ليقوم الطرق فلا يهدي لأهل إلا أنت سبحانه وتعالى، هو الهادي سبحانه وتعالى سوى السبيل. لذلك إذا التبست عليك الأمور عندك حديث عظيم، حديث عائشة كان النبي يستعمله في استفتاحات الصلاة وأكثر ما يستخدمه إيش في صلاة الليل، حيث الناس نيام والجوع ولا يبقى إلا الديان العليم بكل الأحيان فتدعوه قائلا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض ها أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلف اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ذكر ابن العز رحمه الله في شرح الطحاوية كلام متين وذكره غيره أحد يذكرنا به في فقه التوسل بهؤلاء الملائكة في تحصيل هذا المقصود. معنى كبير. تفضل يا عبد الله. مكلف وحيان الله. جيب المكلف إحياء الأرواح حتى أعرف إيش الحق. وميكائيل إحياء الأراضي المجدبة بأمر الله طبعا. وإسرافيل إحياء إيش الأجزاء المتحللة والعظام البالية. إذا المسألة كما قال إحياء في إحياء. توسل عظيم. ما قرب من منكر ونكير ورضوان وأكرم بهم بس ما لهم علاقة. معنى التوسل اللهم كما أحييت الأرواح بالقرآن وأحييت الأراضي بالمطر كما نسأل العلماء وأحييت الأجساد بالنفخ أحيي قلبي. ما حسن أحياء في إحياء. أحيي قلبي حتى أعرف الحق من الباطل. لأن الإنسان إذا كان يريد الحق وسأل الله ما يخيبه. لكن إذا كان عنده هوى ويريد أن يتوصل لرأي قره سابقا ويحشد الأدلة هذا عاد مشكلة. لكن إذا كان يريد الحق وسأل الله بصدق الله ما يخيبه. أسأله سبحانه وتعالى أن لا يشقينا بدعائنا. أذن. فاختلف الأحزاب بينهم فويل الذين كفروا مشهدي يا ويلهم. في فائدة صغيرة ذكرها السعدي رحمه الله من غريب على استمارات السعدي. ليش ما قال فويل الذين اختلفوا من مشهد يوم عظيم؟ ليش ما قال فويل الأحزاب من يوم؟ قال فويل الذين كفروا لأن من الأحزاب دولي من تحزب الحق. يعني الحزب يعني معناها كلهم على باطل. في حزب الله في حزب الشيطان. فاللي توصل الحق بأمر الله وتوفيقه كيف يكون في هذا المشهد في معذبين في لحظة القيد؟ فويل الذين كفروا إيه؟ كفروا بالحق مشهد يوم عظيم. أسأله سبحانه وتعالى يبصنوا إياكم بالحق ويجعلكم من أنصاره وجزاكم الخير ولعل اللقاء الماضي يكون في المسجد. ننتظر إن شاء الله وصول المعاملة.